موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخلع الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرموا أو غرموا. قال أيوب: قال أبو أيوب: فقرنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدر الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا في بداية كتاب الطهارة قلنا إن التعريف الممتاز، تعريف الكتاب في اصطلاح المؤلفين يقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج. ما يذكرون بتعريف الكتاب؟ صورة كم صعب؟ هو ما ضمن أبواب الكتاب. أحسن بطلاء خمسة. اللغة تضم الجمع هي الصلاح. ما جمع أبواب الترجع والأصل الإخوان ده تعرف مهم جدا. في الآن بدأ في كتاب قال باب، فالباب احنا اتفقنا جزء من الكتاب، تمام؟ فالباب هو جزء من الكتاب تتقارن مسائله. ده تعريف الباب. تعريف الباب هو جزء من الكتاب تتقارن مسائله. باب دخول الخلاء. طبعا الخلاء موجود في المتن عندكم، باب دخول الخلاء موجود في المتن عندكم ولا لا؟ لان في المتن اخر مكتوب عليكم باب الاستطابة على طول. باب الاستطابة. باب الاستطابة. باب الخلاء والاستطابة في المتن اخر باب الاستطابة والمنشار. طبعا كلمة الاستطابة نزلتها همزتين وسط. تقول باب دخول الخلاء والاستطابة. مش الاستطابة، الاستطابة لو هي همزة قاطعة، ما هي الاستطابة، تمام؟ الخلاء هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان أو يختلي فيه الإنسان، وسمي الخلاء خلاء لأن الإنسان يجلس فيه مختليا بنفسه، فلا يجوز لأحد أن يجلس في الخلاء وهو يرى أحد. لذلك سمي خلاء. مأخوذ من الطيب، مأخوذ من الايه؟ مأخوذ من الطيب، لأن إزالة الفضل تطيب المحل وتذهب عنه القذر. هذا معنى الاستقامة، مأخوذة من الطيب. إزالة الفضل أن الإنسان عندما يتبول أو يتغور يلزم منه فضلات، هذه الفضلات تبقى في الآن المحل، فعندما أزيلها بالماء أو أزيلها بالأحجار أو المناديل، سواء كان أزيلها بأي مزيل، سواء كان بالماء ويسمى استنجاء أو الأحجار أو المناديل ويسمى استجمار، هذا يسمى استطارة. فأنا أطيب المكان الذي خرج منه الآن القدر، فالاستطارة مأخوذة من الطيب، الاستطارة مأخوذة من الآن من الطيب. ذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك قول أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا أنس بن مالك خال النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك خال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا خادمك أنس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فلنوعه 10 سنين ودعا له بالبركة في ماله وولده وإدخله الجنة. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في المال وفي عمره وإدخله الجنة، فكان له بستان يحمل في السنة مرتين، الفواكه معروفة الفاكهة تنبت في السنة مرة واحدة، تخرج مرة واحدة، البلح يخرج مرة واحدة بس، و والجوافة مثلا تخرج مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في العام، لا بستان. أنا سيدنا أنس رضي الله عنه والله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في السنة في العام مرتين، بل كان فيه ريحان، ريحان في البستان كما يقولون تخرج منه رائحة المسك، حتى ريحين في بستان سيدنا أنس رضي الله عنه كان ويقول ودفنت بيدي يديه وصوفي بضع وسبعين نفسا، يعني اولاده واحفاده دفن هو بيديه بضع وسبعين نفسا، يقل ان هو عاش اكثر حوالي يعني يزيد على ايه؟ على 90 سنة، فوق 90 سنة، اختلف كان 94 95 93 فوق 90 سنة رضي الله عنه. هو ليس اخر مربوط بالصحابه يا حسن، لا حسن هو اخر مربوط بالصحابه ماشي، لكن هو ليس اخر مربوط بالصحابه. لا في الصحابه اسمه ابو الطفيل، بس نسيت هو ميته ابو الطفيل، لكن اسمه عامر بن مالك، عامر بن مالك ابو الطفيل عامر بن مالك، هذا اخر مربوط بالصحابه رضي الله عنه، هذا اخر صحابي مات. هو اصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما ورسول ايه؟ ورسول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فهو اخر من مثل الصحابه. سمعت ان الصحابه عمر رضي الله عنه امر يقول لك فوق ال 200 فوق ال 200 سنه رضي الله عنه سيدنا سلمان الفارسي. على النبي كان في خط صيد. سيدنا انس رضي الله عنه الرسول يعني خدم الرسول 10 سنين وجاء الرسول وهو غلام، يعني يقول كان عنده 8 سنوات او 10 سنوات، يعني الرسول مات وعنده حوالي اقل شيء 18 سنه، اقل شيء الرسول عنده مات وعنده ايه؟ ومات سيدنا انس رضي الله عنه مات في سنه الرسول سنه 75 او 74 تمام. فالمحصول ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا انس رضي الله عنه بالايه؟ بالبركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان وكلمة كان في الحديث يقول علماء تدل على المداومة، كان تدل على المداومة. إذا دخل الخلاء الشيخ رحمه الله والسؤال في الشارح يقول إذا دخل أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الآن الدخول لقوله عز وجل إذا أردت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت الآن قرأت القرآن. هذا التفسير هو تفسير من جمهور العلماء، كان إذا دخل الخلاء قال لأن جمهور العلم يرون أنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في فلكن مذهب المالكية يرون جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء، فالذين يرون من جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء لا يحتاجون إلى هذا التأويل، لا يحتاجون هذا التأويل أو التفسير، أنه كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول، لما يكون إذا دخل يقوله حتى لو دخل. يعني المالكية يرون جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء، تمام؟ لكن الجمهور العلم مذهب الأحناف الشافعي والحنابلة يرون أنه على من جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء، والإنسان يقول هذا الدعاء قبل أن يدخل، يقول هذا الدعاء قبل أن يدخل. فإذا نسي على الغلبة، إذا نسي قبل أن يدخل، إذا نسي أن يقول هذا الدعاء قبل الدخول على الملكية يقول يقول هو داخل، يقول يقول الملكية يشهد الدعاء حتى داخل الآن داخل الخلاء. لكن الجمهور يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يكون أن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء فيقول الدعاء بقلبه، لكن لا يقوله بإيه؟ لا يقوله بلسانه. وهذا ما في جمهور الآن، ما في جمهور العلماء. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. كلمة الخلاء زي ما احنا كما قال الشيخ رحمه الله الخلاء بالمد، بالمد يعني بالمد، الخلاء مكتوب عندك في الكتاب الخلاء بالمد أي المكان الخالي بالمد. الكلام في اللغة العربية في كلام صحيح الآخر، يعني زي مثلا كلمة أحمد وخالد وإبراهيم آخر حرفها محمد، آخر حرف إيه؟ مين؟ تمام؟ فأحمد أخو داد، محمد أخو داد، خالد أخو داد، إبراهيم أخو مين؟ ده سماه حروف صحيحة، تمام؟ لو الكلمة أخذها حرف علة، تمام؟ ده لها اسم تاني. فلو أخذها، لو الكلمة آخرها واو أو ياء زي القاضي، تمام؟ والساعي لو أخذها ياء يسمونها إيه؟ يسمونها منقوص. كلمة لو أخذها ياء يسمونها إيه؟ كلمة منقوصة. تمام؟ لو أخذها ياء زي القاضي، الساعي، الماشي. ها؟ الياء حرف علة إيه؟ الياء حرف علة يسمونها منقوصة. طب لو أخذها ألف يسمونها إيه؟ مقصور. زي إيه؟ سلوى، بشرى، سعداء. هذه يسمونها إيه؟ مقصور. يبقى فيه فرق بين المقصور والإيه؟ والمنقوص. لو أخذها بقى همزة وقبلها ألف من؟ لا بس همزة قبلها ألف من؟ بيسموها إيه؟ ممدود. بيسموها إيه؟ ممدود. ها؟ ما قلت أهو؟ ها؟ تاني يبقى المنقوص في آخره يسموها المنقوص ما كان في آخره يسموها ياء لازم. ياء إيه؟ لازم يعني لازم في آخره زي القاضي والساعي والماشي. ده اسمه إيه؟ منقوص. ده في آخره ألف مقصود. ده في آخره همزة قبلها ألف ممدود. هكذا هنا بقى الخلاء نوعها إيه؟ هل هو صحيح ولا منقوص ولا مقصور ولا ممدود؟ بعد أربعة نوعها بقول لك إيه؟ إيه شرط؟ قاعد صح إن شاء الله عليك شرط. بيبقى إيه؟ ممدود. بقول لك بالمد. بالمد يعني إيه؟ بالهمزة اللي قبل اللي بعد الألف. بالهمزة. لأن ممكن يقول لك هنا في الكلام ده يقول لك بالتسهيل. بالتسهيل تروح حذف الايه؟ الهمزه، بتسهل الهمزه. التسهيل معناه حذف الايه؟ حذف الهمزه اللي الخلاء، وده الوقت جائز، الخلاء العرب كان دايما حتى في القراءه المعتمده في القران الكريم تتجد الرحمن وزن السماء والسماء من الماء الدايم اللي هو السماء. في القراءات كده عند الوقت بيحذف الايه؟ الهمزه تسهيلا. لان الهمزه اصلا في اللغه العربيه همزه حرف شديد قوي، فالعرب كانوا يتخلصون منه بالايه؟ بالحرف الضار وبنقل حركات الضار والتسهيل الضار. ف المهم المقصود انه يقول بالمن. ايه طبعا ان شاء الله. ايه؟ صح يا ما شاء الله عليك صح. فكلمه الخلاء يقول بالمن يعني بالهمسه بعد الايه؟ بعد الالف بالمن، لان احنا عرفنا الاسماء انواع، في منقول في صحيح ولا منقوص مقصور وممدود. طب المادي يعني ما فيش بعد الايه بعد الالف فبيقول الخلاق المادي هو المكان الايه الخالي وعرفنا ان المادي سمي خلاقا لان الانسان يختلف فيه بنفسه والمعادله لقضاء الحاجه فان قصد قضاء الصحراء لقضاء حاجته فلا حاجه لتأويل الدخول باراده الدخول هنا مساله ثانيه افرض الانسان يقضي حاجته في الصحراء في مكان مش في الصحراء يعني شرط يكون صحراء في غرام لا افرض مثلا في مكان فراغ لا يرى فيه احد والانسان يقضي حاجته متى يقول للدعاء الفلاني بسبب عن الناس يقول دعاء الفلاني اذا شرع في الايه اذا شرع مثلا اذا بدا في الخلع الملابسي يرجع يقول دعاء ايه يقول دعاء الفلاني فمقصود اذا اراد اذا دخل الخلاء ايه اذا اراد الدخول هذا اذا كان في البنيان على تفسير الجمهور لان الانسان لا يدخل الله عز وجل في الخلاء في المكان المعد للخلاء طب افرض واحد هيقول سوف يقول دعاء الخلاء في مكان فضاء واسع مفتوح زي مثلا واحد في الاصلاح بعيد ويبدا حد ده تمام يتبرع ويبدا هو متى يقول الدعاء اذا شرع ايه قبل ان يطلع في الخلاء ايه في بدايه الخلاء المدارس دخل المدارس وهنا لا التفسير اذا دخل الخلاء اي اذا اراد الدخول لا هذا التفسير يقول فلا حاجه الى تاويل الدخول باراده الدخول لو كان المكان ايه فضل لان هي اصلا لن يدخل في مكان اصلا لن يدخل في ايه في مكان تمام بمناسبه كلمه الخلاء بنقول ان الخلاء مكان قضاء الحاجه هو اسماء في اللغه العربيه عشان لو لقيتك في مكان في بعض الكتب هذا التاريخ قطع عليه يسمى الخلاء تمام بالكنيف تمام والبحار تاتينا لان في الحديث الاخر حديث ابي ايوب البحار تمام والمدخر والحش المدخر ايه لا ده في اسكندريه والكبلات ده حاجه كبيره دي كبلات كبلات كبلات ده انا بتحكي فرنسي اصلا كبلات وده بيوسف انجليزي اي حرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، تمام؟ فعشان كده بنعمل نفس الحاجة، عشان حدثنا يعني كده حرفين جبنا مكانها إيه؟ حرفين مين مشددة يعني. ليه ما جبناش مكانها مين خفيفة؟ نقول أبوهم بس. لأن إحنا حسبنا حرفين جبنا مكانهم إيه؟ حرفين. فكلمة اللهم أصلها يا الله، حدثنا يعني كده وأتينا بالنون مشددة في آخر الآية، في آخر الكلمة. فما ينفعش تقول يا اللهم، غلط. ليه؟ لأن أنت جايب النون مشددة بعد الآية، مكان المكان يا، فما ينفعش يجمع بين البدل والمبدا العام، صح ولا لا؟ فما ينفعش الواحد يقول لا يصح لغة أن يقول الإنسان يا اللهم. ده لحن. ها؟ بشاز. هذا هي بشاز اللي نص عليه، لكن الاصل ان احنا حذفنا ايه ده؟ واعطينا بالمد ايه؟ المشدد. قلت يا اللهم يا اللهم. يبقى حدث ان انا قلت يا اللهم يا اللهم ايه صح. لكن الصحيح ان طالما حدث لا يصح الجمع بين البدل والمد الايه؟ والمد العام. يبقى اللهم اصلها يا الله. حذفنا ايه ده؟ واعطينا بالمد المشدد بعد مكان ايه الايه الثانيه ده؟ في يصح في اللهم لغتنا بحذف الف الوصل، نقول ايه اللهم اللهم، دي لغه صحيحه في لغتنا قليل، في اللهم تقول اللهم اللهم اي اللهم. وفي بيت مشهور جدا قال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه غريبه جدا، كان جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب لما جاء ابراهيم النجاشي لهدم الكعبه مع الفيل، تمام؟ حدث منه انه كان سيد قريش، سيد القبيله، قبيله قريش اسمه في مكه. ماذا كان رد فعل هذا الرجل؟ قال له جد النبي صلى الله عليه وسلم امر وهو سيد الناس ان اسال يخرجوا من مكه، كل واحد ياخذ ماله ومتاعه ويخرجون على رؤوس الجبال. ويخلو مكة لأبرهة والفيل عشان يأتي لهدم الكعبة. والخيبة المشهورة أن رب الإبل والبيت رب إيه؟ محميه. لما خرج الأمر بخروج الناس من مكة، ذهب عبد المطلب ومسك بأسرار الكعبة وقال بيته. مسك بأسرار الكعبة ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فمن على حاله. اللهم إن المرء يمنع يعني طب يا الله الإنسان دفع عن بيته، دفع عن بيته وراح ماشي. شوف يعني وهو كان في مشكلة كانت بتفكر زي رب العالمين، هو كان في مشكلة. اللهم إن المرء يمنع رحله فمنع على حاله. اللهم إن المرء يمنع رحله فمنع على حاله. وطبعا في بيت ثاني بس مش فاكر. فشوف ان كيف طلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان عنده ثقه وهو مشرك ان الله الامر يعلم يدافع عن بيته، فقال ان الانسان بدافع عن بيته، فالامر دافع عن بيته على طول. بس ما كان الا ان انت تتخيل الاكاذيب وقطع على الايه؟ على الجيش، رب العالمين دافع عن بيته سبحانه وتعالى. يبقى كان عبد المطلب يقول انا رب الابل والبيت رب يحميه، ثقة برب العالمين ان ربنا هيحمي بيته. خلاص انا شايف عند هدف عند ربنا ايه؟ ربنا يدافع عن بيته، وربنا دافع عن ايه؟ والله عز وجل دافع عن بيته سبحانه وتعالى. المقصود الشاهد قول ايه؟ اللهم. اللهم يعني ايه؟ يعني اللهم يعني يا الله. ها؟ ايه بقى؟ لا الف هاء مشدده. اللهم ان المرض يمنع رحله فامنع رحله. فال اللهم يعني يا الله اني اعوذ بك من ال في ورد في الروايه بسم الله، ورد في الروايه زياده ايه؟ البسمله قبل اللهم، وهي روايه يعني زياده صحيحه. فمن الممكن اخوان لو اتوا يدخلوا الخلاء يزيدوا ايه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشيخ المصنف رحمه الله اعتمد يقول بضم الخاء والباء جمع ايه؟ جمع خبيث. وفي رواية صحيحة للتسكين الخبث، هو صاحب ذلك التسكين. وحتى على رواية التسكين خبث أيضا تكون جمع خبيث، لأن يصح لغة أن في الكلمة الثلاثية المضموعة الوسط أن تكون إذا كانت جامعة أن تسكن زي كتب كتب رسل رسل خبث خبث فيصح خبث وإيه وخبث. الشيخ رحمه الله يقول أو المصنف رحمه الله يقول الخبث جمع بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاد من فكران الشياطين وإناثه فالخبيث هو ذكر الشياطين والخبائث إناث الإيه؟ إناث الشياطين. كذلك المفسد الشرح رحمه الله الشيخ عبد الله بن يقول كذلك جزء وضبطه جماعة إسكان الباب ومعناه على هذا يكون الشر. ما ممكن إن إحنا نعتبر إن خبث تسكين الباب المقصود بها إيه؟ المقصود بها الشر مش هي مش جامعة ليست جامعة يكون مصبها ايه الشرط الخبث هو الشر والخبائث مصبها نفس الايه الشريرة والعلماء يقولون ان هذا المعنى اشمل يطلبه ايه في المغرب وقت وراء هذا المعنى العام المعنى العام هو ايه التسكين الباب لذلك استحب بعض اهل العلم ان الانسان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث تسكين الباب خلاف ما تعتمدوش المصنف رحمه الله قالوا لان عندما يقول يستعيذ الانسان من الخبث اللي هو الشر والخبائث يكون اهل الشر في هذه الحاله اشمل لان الشر ليس محصورا في الشياطين فكل شيء كل يستعيذ الانسان من الشر واهل الشر تمام من الهوام اي اي نعم فكلمه الخبث والخبائث تسكين الباء يكون معنى فيها ايه اعم واشمل اعم واشمل طبعا على شرط المصنف رحمه الله اللي هو المقدمه ان لا ياتي الا بالاحاديث المتفق عليها لذلك لم ياتي الا بدعاء الخروج دعاء الخروج ثبت في روايه صحيح ابن خزيمه وابن حبان والحاكم دعاء الخروج هو كلمه غفران كلمه ايه غفران بس كلمه واحده وغفران اي اطلبه مغفرتك اطلبه ايه مغفرتك العلماء يقولون لماذا الانسان يدعو بطلب المغفره اذا خرج من الخلاء؟ بعض اهل العلم يقول انه لما احتبس عن ذكر الله في الخلاء ناسب ان يذكره وان يطلب المغفره من الله لانه لا في الخلاء لا يذكر الله عز وجل فاذا خرج من الخلاء يطلب المغفره من رب العالمين لانه امتنع عن ذكره فتره معينه. بعض اهل العلم رفض هذا الكلام وقال لو شيخ مخيم لا ما هو أنا خرجت من الخلاء الإنسان أنا خرجت من الخلاء لماذا أقول من الخلاء هذا وكان حاله دائما في ذكر الله فلما دخل الخلاء امتنع من الذكر فلما رجع حمد الله لا ما حمدش طلب المغفرة من الله طلب المغفرة من الله لعدم ذكره في الخلاء ما ده نحن نقول هذا المعنى طلب على هذا يعني لا يا اخي لا لا لما دخل الخلاء امتنع عن ذكر الله فهو يطلب المغفرة من الله لأنه امتنع عن ذكر الله عز وجل فترة معينة من الزمن فيطلب أن الله عز وجل يغفر له أنه لم يذكره في هذه الفترة تمام فترة وجوده في هذه الخلاء. الشيخ ابن عثيمين قال إن هذا كلام من الذي يكون فيه نظر ازاي؟ قال لأن الإنسان امتنع عن ذكر الله عز وجل في الخلاء بأمر مين؟ بأمر الله والإنسان إذا ترك شيئا بأمر الشرع هو مثال شاتم المغفرة أنت بعد ذلك معقب يعني المرأة الحال لكن الجسم تذكر ذات الإثم فطار المطر. الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الشيخ رحمه الله يقول: الغائط هو المطمئن أو الموضع المطمئن من الغائط. المطمئن يعني منخفض. الغائط أساسا في اللغة معنى كلمة الغائط يعني مكان إيه؟ المنخفض. تمام؟ وهذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الآن أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل كلمة الغائط وجاء أحد منكم من الغائط أو لمس المرسل هو الموضع المنخفض من الآن من الغائط. لماذا سمي مكان قضاء الحاجة غائط؟ يقول الشيخ رحمه الله: وكانوا ينتهونه لقضاء الحاجة. أيام زمان في بداية صدر الإسلام لم يكن هناك أماكن معدة في البيوت لقضاء الحاجة، فكانوا يخرجون في الصحراء لقضاء الحاجة بس ليقضون حاجتهم للتبرز أو للتبول. تمام؟ فكانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفضة، الأماكن الغائطة، الأماكن الواطية يعني. فكان الغائط هو المكان المنخفض أصلا من الآن، والمكان المنخفض من الأرض. فكان يرويه عن الحاجة في نفسه. لا، في كراهية لذكره بخص اسمه، يعني هم سموا الحدث نفسه غائط. يعني أصل كلمة الغائط شيء حدث، يعني العلماء يسمون الخارج من الحدث نفسه غائط، يسمونه ايه؟ غائط. والغائط أصلا هو مكان منخفض من الأرض، لأن العرب زي ما قلنا أهل الفصاحة وأهل الأدب وكان عندهم حس مظهر، مش عايزين يقولوا اسم الحدث نفسه، مش عايزين يقولوا الكلمة المستنبطة. أجبت على نفسي. أجبت على نفسي. اللي هو إيه؟ أنت مش عايز تقوله. لا، هي كلمة الخرق. الخرق هي كلمة كلمة فصحى. أنا بينكم أعلمكم كل شيء، حتى الخرارة. حتى الخرارة أحسن. حتى الخرارة. فالحدث يسمى إيه؟ هو يسمى كده. فالعرب كان يستقبحون هذه الكلمة. فعشان هم أصحاب حس مظهر سموا نفس الكلمة دي الخرق سموها إيه؟ غلط. لأنهم يستقبحون هذه الكلمة أصلا. البلبج والبلبج. نعم. البلبج والكاميرا والبلبج. لا يلبش بالكاميرا انت سفر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل شيء فالغائط الخارق هذه كلمة فصيحة سماها عرب غائط لأنهم كانوا يستقبحون أصلا هذه الكلمة فسموا نفس الحالات غائط سموها إيه؟ غائط وإن كان أصل الغائط هو المكان المنخفض من الآن من الأرض وإن كان منخفض من الآن من الأرض. المراحيض هذا كمان اسم ثاني زي ما ذكرنا من قبل اسم من اسماء الله اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل اللي هو الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجه اللي حسب ما هي الان الكنيف مرحاض خلاء مرفق حش كل هذه اسماء تطلق على مكان قضاء الحاجه المكان يختلف فيه الانسان المكان الذي يختلف فيه الإنسان فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا يقول الشيخ رحمه الله ولكن شرقوا أو غربوا أي اتجهوا نحو المشرق أو نحو المغرب طبعا هذا الكلام خاص بأهل المدينة لأن قبلة أهل المدينة كانت ناحية الجنوب قبلة أهل المدينة كانت تخيل موقع المدينة بالنسبة لمكة المدينة في الشمال والإنسان لابد أن يتجه ناحية القبلة فتكون ناحية القبلة هي الجنوب فإذا أراد أن ينحرف عن القبلة بحيث لا يستطيع الرواية يكون ناحية الشرق أو ناحية الغرب، الشرق أو ناحية الغرب، ولكن شرقه أو غربه هذا لمن كان مثل أهل المدينة في الشمال. لكن لقيت واحد واحد في مثلا في الرياض أو كان في زي حالتنا في الدمام، في مدينة الرياض ومدينة الدمام، قبلته هي الغرب، قبلة أهل الدمام أو أهل الرياض السعوديين هذا أو الهند، سواء من السعوديين الهند والإماراتيين والإمارات وكل بلاد المشرق دول قبلتهم الآن الغرب. طب بلاد المغرب السودان والتشاد وبلاد المغرب قبلتهم الآن الشرق، فسوف في هذه الناحية على هذا الحديث سوف يتجه الشمال أو الجنوب. فكلمة شرقه أو غربه الكلام ده كان واضح من عرف شكل الله حسنا، هذا الكلام كان واضح لأهل المدينة لأن قبلتهم ناحية الجنوب، فسوف إذا انحرف ناحية المشرق أو ناحية المغرب سوف يبتعد عن قبلته. أما من كانت قبلته ناحية المغرب يكون شمالا أو جنوبا، نفس الحرف اللي في من كانت قبلته ناحية المشرق. فهذا كلام خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتين، كما يقول على سمتين على جهتين. أبو أيوب رحمه الله رضي الله عنه الصحابي يقول فقدمنا الشام، الشام مكان البلد المعروف تمام، فوجدنا مراحيضا مراحيض جمع مرحاض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، يعني وجد مراحيض مبنية ناحية الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. إن الشيخ رحمه الله يقول ولكن قد يقع منهم السهم فيستقبلون الكعبة فإذا قطعوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران. الشارع رحمه الله يبين لنا ليه سيدنا أبو أيوب كان يستغفر ليه، يقول لأنه لا يمكن أن يتجه ناحية القبلة سهوا فينحرف عن القبلة ويستغفر الله تمام، فينحرف عن القبلة ويستغفر الله عز وجل. طبعا أبو أيوب رضي الله عنه مذهبه لأن يعتبر قبلة في المسألة أنه كان يرى تحريم استقبال القبلة أو استقبالها أثناء البولة أو البولة حتى في البنيان، فكان إذا وقع عنه سهوا يستغفر الله عز وجل ويتحرف عن القبلة شمالا أو على حسب الاتجاه يعني. بعض أهل العلم يقولون إن أبو أيوب رضي الله عنه أحيانا لما كان يجد المرحاض مبنيا ناحية القبلة، وهذا على رأيه إذا على رأيه أن بناء القبلة المرحاض ناحية القبلة هذا ذنب تمام، فكان يستغفر الله لأنه لما رأى هذا الذنب تذكر ذنبه فيستغفر الله عز وجل لذنوبه، فيستغفر الله عز وجل لذنوبه هو، فلما رأى الذنب تذكر ذنبه والشيء بالشيء يذكر والشيء بالشيء يذكر. فالعلماء يفسرون لماذا يستغفر أبو أيوب رضي الله عنه للسببين، إما أنه يقع منه سهوا أنه يستقبل القبلة أو يستدبرها وهذا على رأيه أنه حرام فيستغفر الله ويحلف تمام، أو أنه لما رأى المرحاض مبنية تجاه القبلة هذا أصلا ذنب، فلما رأى هذا الذنب أمامه في المرحاض استغفر الله عز وجل، تذكر ذنبه فاستغفر الله، تذكر ذنبه فاستغفر الله عز وجل. ماشي. الحكمة كما قال الشيخ رحمه الله في عدم استقبال القبلة أو استجبارها بالبولة أو الطائف، هو الشيخ يقول تعظيم جهة تعظيم الكعبة المشرفة، وجاء في الحديث إذا أتى أحدكم البراز فليقبل قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة. فهذه هي الحكمة من عدم استقبال القبلة أو استجبارها، هو تعظيم بيت الله تعظيم الكعبة أن أستقبلها بهذا الحدث. الشيخ رحمه الله يقول المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلب إلى اللسان، لأن ذكر الله في حال كشف العورة وقضاء الحاجة والدموع. سيدنا أبو أيوب كان يستغفر الله عز وجل بقلبه، هذا التفسير على رأي من الجمهور أنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في الخلاء، لكن على رأي المالكية يجوز الإنسان يذكر الله عز وجل في الخلاء. طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رقيت بكسر الكاف، رقيت شقيت بخير الغلط رقيت تمام؟ فتو يعني صعب. يوما على بيت حفصة سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ده واحد أربعة اسمهم عبد الله، أربعة من الصحابة اسمهم إيه؟ عبد الله، يسمون العبادية، يسمون إيه؟ العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم واحد منهم أيوة عبد الله بن عمر الأول، عبد الله وعبد الله بن عمر قلتلهم مع بعض عشان تحفظوا، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص، تمام؟ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عمر، عبد الله بن الزبير بن العوام. طب عبد الله بن مسعود ليس من رضي الله عنه، ليس من العبادله الاربعه. ليه؟ العبادله ان هي العبادله الاربعه ده كلهم صفه معينه. طبعا كانوا من فقهاء الصحابه. كان يقال هو هذا راي العبادله. العبادله الاربعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. عبد الله بن الزبير. تمام؟ قيل ليه الاربعه دول يسمون العبادله؟ قالوا لانه هو وابوه صحابه. هو وابوه ايه؟ صحابه. ده الشيء الأول. الشيء الثاني أنه قد تأخر موتهم بعد سيدنا عبد الله بن مسعود مات في سنة تقريبا في عام 50 أو 57 هجرية، تمام؟ لكن عبد الله أحوال الصحابة تأخر موتهم فزادت انتفاعه به وانتشر علمهم بين الناس، لذلك خصوا بهذه الميزة بجمعهم في إيه؟ في مكان واحد يسمون العبادية الأربعة. يسمون العبادلة الأربعة. يقول لي رضي الله عنه رضيت يوما، طبعا سيدنا عبد الله بن عمر رضي يوما على بيت حفصة اتفاقا، يعني مش طالع جسس، يعني صعود سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب على بيت اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنهما لم يرقى، اي لم يسعى فوق بيته في بيت المقصود هي الغرفة الحجرة، حجرة سيدنا حفصة، سيدنا حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين، رضي عليها اتفاقا، صعد عليها بعض حاجته ووقع في الوقت في وقت من البخاري قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجاتي. يعني سيدنا عبد الله بن عمر صعد فوق بيت اخته لبعض الحاجة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته. طبعا هذا كان زي ما كما سبق لنا ان احنا قلنا ان البيوت في البداية كان العرب يستغفرون انهم يجعلوا فيها ايه؟ الكل الحشوش المراحيض كانوا يستغفرون البيت يكون فيه حمام، فكانوا يذهبون الى الخلف في الارض المكان الخالي البلد البعيد ياخذون فيه الايه الحاجه، لكن بعد ذلك لحاجه النساء والستر بنيت الايه المراحيض في البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته من حرم، فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رقي فوق بيت اخته فراى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه مرحبا يجلس فيه كنيف في مكان معد للخلاء. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبان. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبان. وهذا الحديث يخالف ظاهر هذا الحديث يخالف الحديث الايه؟ السابق اللي هو حديث اللي لديكم الرائد حديث ابي ايوب فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبله، تمام؟ بقول ولكن شرقوا اقاربوا. فهل لذلك هذه المساله اختلف فيها اهل العلم، اختلف فيها اهل العلم على اقوال الشيخ رحمه الله. يقول ظهر بعض اهل العلم الى التحليل استقبال القبله واستدباره تحريم مطلقا، ايه؟ تحريم مطلقا، يعني مطلقا لان بعض اهل العلم يفرق بين البنيان والفضاء. بعض اهل العلم يرون التحريم حرمة يعني يرون عدم جواز استقبال القبلة او استقبالها سواء كان في الفضاء او البنيان مطلقا. بيقول هذا راي مين؟ الصحابة اللي فات مين؟ هو ايوب رضي الله عنه مش كان بيقول فوجدنا واحدة بنيت نحو القبلة نحو الكعبة فنخالف عنها؟ يعني يرون ان استقبال القبلة او استقباله حتى داخل البنيان حرام. وهذا راي ابو ايوب رضي الله عنه ومجاهد وابن الاعرج وراي ابن الحسن يقول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، تمام؟ في رأي آخر ذهب إلى جوازه مطلقا. ذهب إلى جوازه مطلقا يعني يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان داخل البيوت في البناء وفي الفضاء. وهذا رأي عروة بن الزبير ورأي أصحاب عائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير وربيعة وهذول وغيرهم. تمام؟ محتاجين بمين؟ حديث ابن عمر. محتاجين لحديث إيه؟ ابن عمر. يقول ذهب الأئمة ورأي الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل. إلى التفصيل. يقول فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البنيان في البناء. يقول فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث والإباحة مطلقا كذلك. يعني الرأي الأول الذي يرى التحريم، لو أنا قلت التحريم قضاء الحاجة تحريم قضاء استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان أبطل حديث عبد الله بن عمر. يعني الرأي الأول يبطل بعض الأحاديث، والرأي الثاني يبطل حديث أبو أيوب. لكن رأي الجمهور الجامع، واحنا قلنا إذا كان الجامع